أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم في ذكر نبل من قصص الأولين للعظة بذلك والاعتبار. ذكر قصة نوح، ثم ذكر عاد، ثم ذكر صالح، والآن مع موسى وأخيه هارون. أين يوجد موسى وأخوه هارون؟ يوجدان في مصر، وهما من بني إسرائيل، من أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. كيف نزلوا بالديار المصرية؟ علمنا الله في كتابه أن يوسف عليه السلام لما تمت تلك الأحداث له وانتقل إلى مصر وبيع فيها رقيقا، ثم ساد وحكم، وجاء إخوته ونزلوا معه وتوالدوا وأصبحوا جيلا. هذا سبب وجود موسى وهارون في مصر. يقول تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. تذكرون الآيات التي أعطيها موسى، وأنها تسع آيات كل واحدة تشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. تسع آيات، جاء ذكر خمس منها أو ست في آية من سورة الأعراف، إذ قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وآية العصا التي تهتز كأنها جان، وآية انفلاق البحر فلقتين، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وانفجار الحجر بالماء. تسع آيات تدل على أن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخوه هارون، من سأل له النبوة فأعطيها موسى، فكان موقف عجبا يسأل لأخيه النبوة، ما حدث هذا في البشرية؟ واستجاب الله له: فأرسل معي أخي هارون. فنبأه الله وأرسله معه: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، اشتد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أعد كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا مقابل أن يجعل أخاه نبيا ويرسله معه. من هنا عرفنا أن علة الحياة، سر هذا الوجود، أن يذكر الله ويشكر. فلهذا ينبغي أن لا نفطر أبدا مسبحين ذاكرين طول الليل والنهار، ذا سر حياتنا. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري، كي من أجلي أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عرفتم هذه؟ نعمل ما استطعنا أن نقضي جل أوقاتنا في ذكر الله وتسبيحه، سواء كنا نسوق السيارة أو المسحات في يدنا أو القلم في يدنا أو نحن في مجلس كذا، لا بد من ذكر الله. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، والسلطان مبين الحجة القوية وهي تلك الآيات. أرسلناهما إلى من؟ إلى فرعون وملئه. ما المراد من الملأ؟ الذين يملؤون العين إن نظرت إليهم، وهم أعيان البلاد ورجالها وأغنياؤها ومسؤولها، هم الذين يملؤون العين الملأ. وملأ فرعون كلهم جهلا فسق فجر كفار، إلا من تاب الله عليهم وهم السحرة فماتوا مؤمنين مسلمين. لما كان ذلك الموقف العظيم أو المباراة التي لم ترى الدنيا مباراة مثلها أبدا، إذ جمع فرعون كل السحرة من الإقليم المصري من شرقه وغربه وشماله وجنوبه، وأحضرهم في ساحة عظيمة وحضرت الأمة، وبرز موسى بالعصا فابتلعت كل السحر والسحر، فإذا بالسحر خروا ساجدين، آمنا بالله رب العالمين. وقتلهم فرعون، ولكن قتل ماذا؟ أرواحهم في دار السلام في الجنة. إلى فرعون وملئه فاستكبروا، انظر إلى الاستكبار والكبر يمنع من قبول الحق. كيف هذا الرجل اليتيم عاش بيننا كذا يصبح سيدا لنا ورئيسا بيننا؟ ما نقبل هذا. فاستكبروا، كيف نمشي وراء موسى وأخيه وهما ممن هم أذلاء عندنا مستعبدين مستغلين، كيف يصبح بين أيدينا نمشي وراءه؟ فاستكبروا وكانوا قوما عالين متكبرين عالين، ما استطاعوا أن يؤمنوا برسالة موسى وأنه رسول الله، وأن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، وأن يرسلوا مع موسى بني إسرائيل إلى أرض القدس الذي حملهم على الكفر والكبر والاستكبار والكبر والعياذ بالله. فاستكبروا وكانوا قوما عالين. قال تعالى فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ من القائل هذا؟ فرعون وملأه متعجبين، كيف نؤمن لبشرين ما هم ملكين، لبشرين مثلنا في بشريتنا ناكل ونشرب وننام ونستيقظ، كيف؟ وزيادة على هذا قومهما أباهما أجدادهم عابدون لنا خدم عندنا، كيف نتبعهم ونمشي وراهم ونقبل هذه الدعوة؟ وقومهما لنا عابدون، لأن الجالية الإسرائيلية في تلك الديار مستغلة مستعمرة مستعبدة كما هو الواقع. وقد حدث أن فرعون رأى رؤيا فقال له الكهنة والمسؤولون هذه سلطان دولتك يزول على يد واحد من بني إسرائيل، فتصرف كيف تتصرف؟ فأصدر قانون بقتل أولاد بني إسرائيل، الذكور إذا ولدت المرأة ذكرا يقتل على الفور، وإذا ولدت أنثى يترك. ثم مضت سنون وقلت اليد العاملة، فقال الخبراء والمسؤولون هذه الطريقة تؤثر على البلاد، نعدم اليد العاملة. فماذا قال؟ اعفوا عن الذكور عام واقتلوهم عام. وتدبير الله، العام عام العفو ولد فيه هارون قبل موسى، وعام المؤاخذة والقتل ولد موسى، ودبر الله له النجاة ونجاء. هذا مفصل في سورة القصص غاية التفصيل. وقومهما لنا عابدون خادمون أذلة تحتنا، فكيف نمشي وراءهما ونؤمن برسالتهما؟ من لن يكون هذا أبدا. وقالوا هذا لأنهم يساقون بقضاء الله وقدره إلى الهلاك والدمار في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فكذبوهما، أي كذب فرعون وملؤه، كذب موسى وهارون في رسالتهما ودعوتهما إلى أن لا إله إلا الله وأنهما رسول الله وأن يبعث بهما بني إسرائيل إلى الديار القدسية. فكذبوهما فكانوا من المهلكين، والله لقد غرقوا عن آخرهم، حتى إن فرعون غرق غرقا عجبا لما عم الطوفان الديار المصرية كاملة. فرعون باقي يتعنتر حتى أدركه الغرق، لما وصل الماء إلى عنقه وكاد يموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك لتكون لمن خلفك آية. فنجاه الله ببدنه، ما ضاع بدنه في البحر، بقي إلى الآن صورته موجودة بمصر. إذن فكذبوهما فكانوا من المهلكين الذين أهلكهم الله بالغرق، فغرقوا أجمعين. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. ما المراد من الكتاب هنا؟ إنه التوراة، والتوراة مأخوذة من النور، من التوراة النور. التوراة كتاب موسى فيها ألف سورة، هذه التوراة التي أعطاها الله موسى. وآتنا موسى الكتاب، لماذا ما ذكر هارون معه؟ لأن هارون ما أعطي التوراة، أعطيها موسى فقط. وذلك لما استقل بنو إسرائيل وخرجوا من الديار المصرية بعد أن أغرقها وأهلكها، في الطريق استخلف موسى أخاه هارون على بني إسرائيل وقال: أنا أمشي، عندي موعد مع ربي في جبل الطور. فترك موسى مع أخيه هارون، وحدثت حادثة من أعجب الأحداث، تذكرونها؟ لما نزلوا في تلك القرية في طريقهم وجدوا أهل القرية يعبدون عجلا، فقالوا لهارون: اجعل لنا كذلك عجلا. المهم، كيف، ماذا يفعل موسى؟ حاول وعظ ذكر، ما استجابوا لأن السامري شيطان معهم، قالوا: هذا هو إلهكم. وموسى أخطأ فقط، فعبدوا العجلة. لما رجع موسى وجدهم في هذه الحال، فكاد يهلك من الحزن والكرب والألم. والشاهد عندنا، فلما ذهب إلى اللقاء وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، لأنه وعده 30 يوما. وإذا به يتناول شيء في فمه فيحتاج إلى أن يصوم 10 أيام أخرى حتى يناجي الله بفم طيب ما فيه طعام. إذن فكانت 40 يوما، فأعطاه التوراة وجاء بها إلى بني إسرائيل. فلهذا قال تعالى: ولقد آتنا موسى الكتاب التوراة ولم يذكر هارون، والعمل به والدعوة إليه موسى وهارون على حد سواء. ولقد آتنا موسى الكتاب لماذا؟ للعلة، لعلهم يهتدون، أي لعل بني إسرائيل يهتدون. واهتدى البعض وضل البعض، أكثرهم ضلوا. أليسوا ضالين اليوم ومن قرون؟ من حارب رسول الله وأراد قتله سواه؟ لعلهم يهتدون، لكن ما اهتدى إلا القليل منهم. لكن الله فعل ما ينبغي أن يفعل، أعطى موسى كتاب رجاء أن يهتدي بنو إسرائيل عليه فيعبدون الله وحده بما شرع فيكملون ويسعدون في الدنيا والآخرة، وإذا بهم يتعاطون السحر والتجيل والضلال والعياذ بالله وضلوا. ثم قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. من هو ابن مريم هذا؟ هذا عيسى، عيسى عليه السلام روح الله، هذا عيسى هو ابن مريم. لماذا ذكر مريم هنا؟ لأنها أيضا شاركت في هذه الآية العظيمة، أنجبت عيسى بدون أب وصبرت على ما قيل فيها وما أثار حولها، فهي حقا صديقة هذه مريم عليه السلام. ومريم بالعبرية خادمة الله، ترجمتها خادمة الله، معنى مريم خادمة الله. إذن وجعلنا ابن مريم أي عيسى وأمه آية من آياتنا الدالة على وجودنا، على ألوهيتنا، على قدرتنا، على حكمتنا، على رحمتنا، على تدبيرنا لخلقنا. فما لهم لا يؤمنون بالله ولا يعبدون الله، ما لهم يشركون به سواه، وهذه الآيات بين أعينهم عميان لا يبصرونها ولا ينظرون إليها. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آوينا عيسى ووالدته لما ولد عيسى، أشاع اليهود بأن مريم فجرت وعيسى ابن زنا، وصاحوا وتكلموا كما تعرفهم الآن في الإعلامات الإهاجة والإثارة، واضطهدوهما واضطروهما إلى الخروج من المدينة. فآواهم الله تعالى في مدينة الرملة، رب عالي أعلى البلاد كلها قريبة من السماء بالنسبة إلى تلك البلاد، وفيها المياه جارية وفيها الفواكه والخضر كالجنة. لما ضغطوا عليهما وعيرهما وقالوا، فالله عز وجل تدبر لهما فخرجا ونزل بهذه المدينة تسمى الرملة من أرض القدس. فهذه منة الله عز وجل، تقول: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار واستقرار ومعين، ونجيناهما من تلك الأباطيل والترهات والصياح والضجيج في مدينة القدس أو في نعم. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. والربوة والربوة والربوة المكان المرتفع العالي. هذا وإليكم شرح الآيات في الكتاب. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في ذكر نبذ من قصص الأولين. لماذا؟ للعظة والاعتبار ولإقامة الحجة على مشرك قريش. فالرسول الأمي يتلو هذا الكلام ويقوله وتقول: ما هو برسول؟ كيف ما هو برسول؟ من أين له هذا الكلام؟ كيف تلقاه؟ ما هي كلمة ولا عشر ولا ألف، كتاب كريم. العجب كيف يكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كفر بذلك اليهود والنصارى والمجوس والمشركون إلا من رحم الله، واللهم اجعلنا منهم. فقال تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا، مصحوب معهم وسلطان مبين، أي حجج قوية قاهرة، أي بعد تلك الأمم الخالية الماضية في الزمن الأول. أرسلنا موسى بن عمران وأخاه هارون بسلطان مبين، أي بحجج وبراهين بينة دالة على صدق موسى وما يدعو إليه من عبادة الله وتوحيده فيها، والخروج ببني إسرائيل إلى الأرض المباركة أرض الشام. أرسلناه إلى من؟ إلى فرعون ملك مصر يومئذ وملئه من أشراف قومه وعليتهم، فاستكبروا عن قبول دعوة الحق، وكانوا عالين على أهل تلك البلاد، قاهرين ظاهرين لها، قاهرين لها، مستبدين بها. وقالوا ردا على دعوة موسى وهارون، قالوا: ما أخبر تعالى به في قوله؟ فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ كيف هذا؟ أنؤمن لبشرين، موسى وهارون كلاهما بشرين، هذا بشر وهذا بشر، وقومهما لنا عابدون، والحال هذه كيف نؤمن بهما؟ وقومهما لنا عابدون، أي خاضعون مطيعون. هكذا أعلنوا متعجبين من دعوة موسى وهارون إلى الإيمان برسالتهما، فقالوا: أنؤمن لبشر من مثلنا؟ أي كيف يكون هذا؟ أنتبع رجلين مثلنا فنصبح نأتمر بأمرهما وننتهي بنهيهما؟ وكيف يتم ذلك وقومهما يعنون بني إسرائيل لنا عابدون خاضعون أذل مطيعون لأمرنا ونهينا؟ كيف يتم هذا؟ كل هذا حتى لا يدخل الجنة، كل هذا حتى يتم حكم الله بإغراقهم في الدنيا وبخزيهم وعذابهم في الآخرة، وإلا كيف يتبجحون بهذا الكلام؟ قال تعالى: فكذبوهما، أي كذبوا موسى وهارون النبيين الرسولين، فكذبوهما فيما دعواهما إليه من أي شيء؟ من الإيمان والتوحيد وإرسال بني إسرائيل معهما إلى أرض المعاد. كذبوا ما موسى وهارون في ماذا؟ بالإيمان والتوحيد وإرسال بني إسرائيل إلى أرض القدس، لأن رسالة موسى إلى فرعون أن يأمره بأن يعبد الله وحده، وأن يأمر قومه بعبادة الله وحده ولا يستمر على الشرك، ثم يرسل معه بني إسرائيل إلى أرض القدس. قال فكذبوهما فيما دعواهما إليه من الإيمان والتوحيد وإرسال بني إسرائيل معهما إلى أرض المعاد. فترتب على تكذيبهم لرسول الله موسى وهارون هلاكهم، فكانوا من الهالكين حيث أغرقهم الله أجمعين، ما بقي منهم أحد. وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، ويخبر تعالى أنه بعد إهلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل أعطى موسى التوراة من أجل هداية بني إسرائيل عليها، لأنها تحمل النور والهدى، كما أعطى العرب القرآن الكريم يحمل النور والهدى. هل آمنوا؟ نعم، أكثرهم آمن والحمد لله، لأنها تحمل النور والهدى. هذه أيادي الله أي نعمه على خلقه وآياته فيهم، فسبحانه من إله عزيز رحيم. من يفعل هذا؟ هذا الله عز وجل رحمة بعباده. وقوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه، أي جعل عيسى ووالدته مريم آية، حيث خلق عيسى من غير أب فهي آية دل على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته، وهذه موجبة للإيمان به وعبادته وبتوحيده. نذكر أن المخلوقات من البشر أربعة أصناف. أولا آدم خلق بلا أم ولا أب، والله العظيم صنعه الله وصوره ونفخ فيه من روحه. آدم بلا أب ولا أم. حواء عليه السلام امرأة آدم جدتنا لها أب ولا أم لها، إذ أخرجها الله من ضلع آدم الأيسر، قال كوني فكانت فخرجت، فإذا به إلى جنبه. لها أب ولكن لها أم، لا أم لها. عيسى عليه السلام له أمه مريم خادمة الله، ولكن والله لا أب له. أنا وأنتم لنا أب ولنا أم، هكذا خلق الله، هذا تدبير الله عز وجل. من يملك مع الله شيئا؟ كل هذا يرغم أنوفنا في التراب أن نؤمن أن الله موجود وأنه حي قيوم وأنه يجب أن يطاع وأننا مبعوثون بين يديه ليحاسبنا على هذا العمل ثم ليسعدنا أو يشقينا في دار النعيم أو دار الجحيم. ذي خلاصة هذا. نحن تكلمنا عن البشر، ما تكلمنا عن الحيوانات. ناقة صالح تمخضها جبل فخرجت بأمر الله تعالى. وقوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه، أي جعل عيسى ووالدته مريم آية، حيث خلق عيسى من غير أب فهي آية دالة على قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته، وهذه موجبة الإيمان به وعبادته وتوحيده والتوكل عليه والإنابة والتوبة إليه. وقوله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي أنزلنا مريم وولدها بعد اضطهاد اليهود لهما أنزلناهما أين؟ ربوة عالية صالحة للاستقرار عليها، بها فاكهة وماء عذب جار، إكرام الله تعالى له ولوالدته. فسبحان المنعم على عباده المكرم لأوليائه. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير نبوة كل من موسى وأخيه هارون عليهما السلام. من هداية هذه الآيات الست التي درسناها تقرير نبوة موسى وهارون، والله إنهما لنبيان ورسولان، هذا إخبار الله تعالى وإلا لا؟ فموسى وهارون نبيان رسولان من رسول الله وأنبياء، آمنا بذلك. ثانيا التنديد بالاستكبار وأنه علة مانعة من قبول الحق. هذه الحقيقة الآية من هدايتها التنديد بالاستكبار والعياذ بالله والكبر، فإن المصابين بهذا المرض لا يخضعون لله ولا يذلون أبدا ولا يقتنعون أبدا، ولو عرضت عليهم ما عرضت من الأدلة والبراهين، مرض الكبر يحملهم على الاستمرار على باطلهم وشرهم وفسادهم. وفي الحديث إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن هذا المثقال هذا القليل يمنعه أن يركع ويسجد لله رب العالمين ويعترف بحقوق الناس ويعطيها مؤمنا بها مصدقا، هذا القليل من الكبر صاحبه لن يدخل الجنة. ففرعون وملأه ماذا حملهم على رد دعوة موسى وإرسال بني إسرائيل؟ الكبر. أنوم لبشرين مثلنا وقومهم لنا عابدون؟ كيف يتم هذا؟ هذا خرج من مصدر وهو الكبر في قلوبهم. فنحاول أن لا يوجد هذا المرض في قلوبنا أبدا. نعم. ثالثا مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته، وذلك في إرسال الرسل بالآيات وفي إهلاك المكذبين. مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته وربوبيته وألوهيته تجلت في أنه يرسل الرسل ويؤيدهم بالعلم والحكمة والسلطان المبين ليدعو الناس إلى أن يعبدوا الله فيكمل ويسعدوا، لأن عبادة الله مفتاح السعادة، والله العظيم من لم يعبد الله لن يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويشرع الشرائع ويضع القوانين، كل ذلك من أجل إكمال الناس وإسعادهم ليسعدوا في حياتهم الدنيا، يعيشون أطهارا أصفياء كاملين ويسعدون في الدار الآخرة. فإذا رفضوا دعوة الله وعرضوا عن كتابه وهديه هلكوا كما نشاهد ونعرف. رابعا وأخيرا آية ولادة عيسى من غير أب مقررة قدرة الله تعالى على إحياء الموتى وبعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء. فالذين يكذبون بالبعث الآخر فلينظروا فقط إلى عيسى عليه السلام، وجد بدون أب، من أوجده؟ الله بكلمة كن وإلى لا؟ إلى أن يعجز أن يخلقنا مرة ثانية بكلمة كن؟ والله ما يعجز. فوجود عيسى بدون أب، وجود آدم بدون أب ولا أم، وجود حواء بدون أب بدون أم، هذا يدل دلالة واضحة على أن الله قادر على أن يخلقنا من جديد كما شاء وما تشاء. وبذلك آمنا بلقاء الله والجزاء على كسبنا في دنيانا، ولا نموت إن شاء الله إلا صالحين مستقيمين.